بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نعم، قال الإمام بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، قال: وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. قال: رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره، وقال أبو حاتم هو صالح. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، ولكن وقع اختلاف في إسناده. نعم، والصواب والله أعلم أنه ليس عن عبد الله بن زيد، وإنما عن أم عمارة بنت كعب. نعم، طبعا هذا الحديث كما تقدم قد اختلف فيه على شعبة بن الحجاج، فرواه القطان ومعاذ العنبري وغيرهم كما تقدم في الإسناد الذي ذكره المصنف، وخالفهم غندر عن شعبة، فجعله من حديث أم عمارة بنت كعب، وهذا أصح، هذا أصح من حديث أم عمارة بنت كعب عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة. نعم، وهو حديث صحيح. نعم، وفيه طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من مد، بثلثي مد، كما أن فيه دلك الذراعين، ودلك الذراعين ليس بواجب، دلك الذراعين أو أعضاء الوضوء ليس بواجب إلا عند ماذا؟ إلا عند الحاجة لذلك. نعم، فأحيانا الماء قد يحيد عن جزء من العضو، خاصة في وقت البرد عندما يكون الجلد يابس شوي، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى دلك. نعم، قال: وعن نعيم المجمر وهو ثقة جليل قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغو المحجلون يوم القيامة. طبعا الغرة يكون بياض في ماذا؟ في الجبهة، الغرة بياض في الجبهة، وأما التحجيل فتكون في الأيدي والأقدام. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غوته وتحجيله. نعم، رواه مسلم. قال: وروى أيضا من حديث نعيم أن رأى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال: وروى الإمام أحمد حديث نعيم وزاد فيه، وقال نعيم: لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. نعم، أولا هذا الحديث حديث صحيح. نعم، وقوله في رواية الإمام أحمد لا أدري من استطاع أن يطيل غورته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. هذا قد رواه الإمام أحمد من طريق فليح بن سليمان عن نعيم، وفليح بن سليمان وإن كان صدوقا ولكن عنده بعض الأوهام. وفي الروايات الأخرى ومن بعض من رواه أوثق من فليح لم يذكروا هذا الشك، لم يذكروا ماذا؟ هذا الشك. فالصواب هو بدون شك، وأن بالتالي هذه الجملة والله أعلم من قول من؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإطالة الغرة والله أعلم هو أن تغسل بعض ماذا؟ بعض الشعر، يعني حتى تتأكد أنك غسلت الوجه ماذا؟ كاملا، حتى تتأكد أنك غسلت الوجه كاملا. كما أنك إذا غسلت اليدين إلى المرفقين حتى تتأكد من غسل المرفقين سوف تشرع في ماذا؟ في العضد. وهذا ما جاء في الرواية الأولى، قال حتى أشرع في العضد، وهي أصح من حيث المعنى من الرواية الأخرى حتى بلغ المنكب أو المنكب. نعم، في الرواية الأخرى قال حتى كاد يبلغ المنكبين، في الرواية الأولى أشرع في العضد. نعم، فأنت حتى تتأكد لابد سوف تغسل شيء من ماذا؟ من العضد. نعم، وكذا أيضا بالنسبة لغسل القدمين، أنت حتى تدخل الكعبين راح تشرع في ماذا؟ في الساقين، راح تشرع في الساقين. فهذا الحديث حديث صحيح، وهذا الشك إنما جاء في رواية فليح بن سليمان، والروايات الأخرى التي هي رواية من أوثق من عنده ما ذكروا الشك، فروايتهم والله أعلم هي الأرجح. قال وروى مسلم عن قتيبة أي بن سعيد عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم سلمان الأشجعي قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ أنتم ها هنا، بني فروخ يعني كناية عن العجم الموالي، أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، طبعا هذا تأول من أبي هريرة حتى وصل إلى الإبط، هذا تأول من ماذا؟ من أبي هريرة رضي الله عنه. ولذا ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وإنما كما تقدم يعني بالنسبة لغسل الشعر الوجه أنت لابد راح تغسل شيء من أطراف الشعر. نعم، وكذا بالنسبة اليدين عندما يجب عندما تدخل المرفق لابد تشرع في ماذا؟ في العضد. وهكذا بالنسبة للقدمين راح تشرع في الساق. نعم، قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا يعني في هذا الحديث أيضا أن الأعمال تجسد، الأعمال تجسد في يوم القيامة، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أمة من باقي الأمم من أثر ماذا؟ من أثر الوضوء يعني، وبالتالي والعياذ بالله الذي لا يصلي لا يكون من ماذا؟ لا يكون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أثر التحجيل لن يكون باديا على ماذا؟ عليه. نعم، لا يكون باديا عليه، فإذا هو ليس من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا جاءت الحديث بكفر تارك الصلاة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، في ترجله في تنعله تبدأ باليمين، وفي الخلع تبدأ باليسار، وترجله ترجيل الشعر يبدأ باليمين الجهة اليمنى، حتى في الحلق تبدأ في الجهة اليمنى، وفي طهوره نعم تبدأ بالنسبة لغسل الذراعين يعني تبدأ اليدين عفوا تبدأ باليمين، وكذا أيضا بالنسبة للقدم. نعم، هذه سواكة جاءت عند أبي داود من حديث بارك الله فيكم نعم من حديث مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي عن شعبة، وقد رواه جمع عن شعبة ثمانية تقريبا أو سبعة، ثمانية بمسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، سبعة لم يذكرها الزيادة فهي شاذة، والأقرب بالله أعلم أن السواك باليسار. نعم أن السواك باليسار، لأن كانت يده اليسرى للتنظيف والاستنجاء وما شابه ذلك، فالسواك هو تنظيف. وما قاله بعض أهل العلم أنه إذا كان الفم نظيفا وتكون تستاك باليمين، وإن كان أنت رائحة متغيرة وتريد كذا يكون باليسار. هو السواك والله الآن كله ماذا؟ كله واحد، كله تنظيف، كله تنظيف، السواك كله تنظيف. نعم فيكون باليد اليسرى، وهذا ما نص عليه ذكر الإمام بن تيمية، وقال ابن أحمد نص عليه ولم يخالفه غيره ممن هو مثله من الأئمة. نعم باليسار الراجح باليسار. نعم ما يخالف، إذا كان أفضل لك باليمين ما يخالف، إذا كان هذا اللي ترجع لك الأمر واسع. حننا أنك هذا بدل اللي ترجح له يعني أي اللي يفعل، اللي يترجح له شيء اللي يفعل. قال وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه، طبعا جاء أنه عروة وأنه حمزة، حمزة وعروة كلاهما قد روي هذا الحديث عن أبيهما المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم. نعم هذا فيه مشروعية مسح العمامة، العمامة تمسح كما يمسح الخف. نعم تمسح كما يمسح الخف. نعم وهذا يعني فيه رخصة وتيسير على الأمة، وخاصة كان الناس فيما سبق يلبسون العمائم ويكورونها على رؤوسهم ويشدونها، فخلعها ثم لبسها مرة أخرى يعني هذا فيه بعض المشقة، فجاء الشارع بالترخيص في ذلك. قال وعن عبد الله بن زيد، نعم طبعا لا بأس أنك تمسح على شيء من الناصية وتكمل المس على العمامة، وإن اكتفيت بالمس على العمامة فهذا كافي. قالوا عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. قال رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خالد عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال هذا إسناد صحيح، لكن يعني ظاهره الصحة ولكنه ماذا؟ شاذ معلول. ولذا قال ورواه، هذا كل كلام البيهقي، قال ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده. هذا اللفظ هو ماذا؟ هو الصحيح. نعم لا بأس. قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله، قال هذا أصح من الذي قبله، فيبدو أن الهيثم بن خارجة هو الذي أخطأ. لا الصواب أنه يمسح أذنيه نعم مع رأسه، أنت تأخذ ما لرأسك وإذا انتهيت من الرأس تمسح ماذا ولا تأخذ ما جديد، أي الماء واحد. نعم قال وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال يا نبي الله، قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خوت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، خطايا الوجه والفم والخياشيم. قال ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه في حديث أبي هريرة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال ثم يمسح رأسه لخرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين لخرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، نسأل الله من فضله. هذا فيه فضل عظيم لمن توضأ كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين يقبل فيهما على ربه عز وجل. وهذا نفس الحديث الذي جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه في حديث عطاء بن يزيد عن حمران عن عثمان وقد تقدم. قال رواه مسلم هكذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وفيه كما أمره تعالى بعد غسل الرجلين. نعم. قال وعن جعفر بن محمد أي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه عن أبيه محمد بن علي المعروف بالباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. إذا اقتربت من الصفا تقرأ الآية الكريمة ثم تقول نبدأ بما بدأ الله به، هذا اللفظ الصحيح. جاء في رواية عند النسائي فابدأوا بالأمر، قال هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر، ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وأبدأ وهو الصحيح. إذن إسناد صحيح يعني ظاهر الصحة ولكنه شاذ معلول غير محفوظ. الصواب نبدأ أو أبدأ بلفظ الخبر وليس بلفظ الأمر. قال وعن بقية أي ابن الوليد عن بحير بن سعد السحولي وهو ثقة، عن خالد بن معدان الشامي وهو ثقة جليل، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء حمك الله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم. وذلك أن هذا يعني جف وضوءه وصلى، وبالتالي صلاته أيضا رأى رجلا يصلي. نعم. وبالتالي صلاته غير صحيحة لأن وضوءه كان ماذا؟ كان ناقصا. نعم. فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. نعم. لأن وضوء جف له، كان قبل أن يجف وضوءه ويعني غسل هذا الجزء من قدمه اللي قدر الدرهم لم يصبها الماء، كان نعم يعني لا يجب عليه أن يعيد الوضوء. كما أنه إذا كان مثلا نسي مثلا غسل شيء من كفه أو من ذراعه ووصل إلى قدمه يرجع، إذا كان لم يعني إذا كان لا زال يتوضأ يرجع ويغسل ما ترك ثم يعيد ما بعده إلى أن ينتهي من الوضوء. نعم. لأن الترتيب والموالاة شرط في صحة الوضوء. قال وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم أبو بكر الأثرم وقد كان من كبار الحفاظ. نعم. أحمد بن محمد الطائي كان من كبار الحفاظ رحمه الله، حتى قال يحيى بن معين إن أحد أبويه جني. نعم. يعني من قوة حفظه، يقصد من قوة حفظه. قال قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال نعم، فهذا إسناد جيد. وقد جاء من حديث جابر رواه مسلم، ولكن حديث جابر بعض الحفاظ قد تكلم فيه مع أن الإمام مسلم قد خرجه. نعم. ولكن ثبت عن عمر، ثبت عن عمر موقوفا عليه. نعم. اي نعم نعم صحح الامام احمد قال اسناد جيد، وحتى الاثرم قال قلت لاحمد هذا اسناد جيد، فالاثرم ايضا يرى انه ماذا اسناد جيد، والامام احمد يرى انه جيد. قال وعن انس بن مالك، نعم يعني طبعا ابو محمد بن حزم والبيهقي لا يرون مثل هذا صحيحا اذا لم يسمى الصحابي، وهذا خطا، الصواب ان يعني إذا قيل أن هذا صحابي خلاص، إذا قال التابعي كخالد بن معدان وهو من أجلة التابعين. نعم قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو جازم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وأحيانا إلى صاع ونصف، نعم كما اغتسل مع عائشة رضي الله عنها بناء قدر الفرق، والفرق في مقدار ثلاثة أصع. نعم قال متفق عليه. وتقدم في حديث أم عمارة بنت كعب أن توضأ بثلثي مد، وهذا أقل شيء، ثلثي مد أقل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. نعم نسأل الله من فضله. قال وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة لا تصح، الأقرب أنها لا تصح، وإنما يقتصر على الشهادتين. قال وفي رواية لأحمد وأبي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال أشهد، هذه أيضا لا تصح، رفع الرأس إلى السماء أيضا هذا لا يصح. قال وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة بن عقبة السوائي عن سفيان أي الثوري والله أعلم عن زيد بن أسلم، نعم لأن قبيصة روى عن سفيان الثوري وبن عيينة، ها روى عن سفيان الثوري وبن عيينة. قال عن زيد بن أسلم مولى عمر قال عن عطاء بن يسار الهلال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح. قال وهؤلاء رجال الصحيح، نعم قبيصة مخرج له في الصحيح. قال ورواه عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد وهو أقوى من قبيصة عن سفيان، طبعا سواب سفيان الثوري برواية أبي عاصم. قال ولم يقل ونضح، فنضح والله أعلم لا تصح غير محفوظة. نعم والنضح لم يثبت في حديث، في حديث مرفوع لم يثبت، وإنما جاء عن بعض الصحابة والله أعلم. قال وعن بريدة بن الحصيب، وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. لعل الشيخ بندر ينتبه، قال دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف، نسأل الله من فضله، مشرف عالي نسأل الله من فضله يا الله، من ذهب. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي. فقلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. فقلت أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم نسأل الله من فضله. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. وتعلمون سنة ماذا؟ الوضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، أي الوضوء والصلاة إذا أحدث توضأ، وجاء في الحديث الصحيح لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والأمر الثاني هو بصلاة ركعتين. قال رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح غريب. نعم، ويكفينا تصحيح بعيسى. قال باب المسح على الخفين. قال عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني الجنابة يجب طبعا خلع الخفين، وأما إذا كان المسألة غائط أو بول أو نوم فيكتفى بالمسح على الخفين إذا كان قد لبسهما على طهارة كما سوف يأتي. قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح. ونذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي، هذا جاء من حديث عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال. قال ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما فهو خبر ثابت. قال وعن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما وصل إلى الرجلين قال فأهويت لأنزع خفيه، قال دعهما، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ففيه مشروعية المسح على الخف. نعم، وأن الخف يعني حتى ولو كان ليس من جلد مثل الآن ما يسمى بالجورب فأيضا هذا يمسح عليه لأنه مثل الخف، وقد ثبت عن أكثر من صحابي المسح على الجوارب. نعم، وكان طبعا جواربهم غالبا من صوف. نعم، فحتى لو كان من غير الصوف بما أن جوارب ملبوسة على القدم ولبسها الإنسان على طهارة فإنه يمسح عليها، المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام، وتبدأ المدة من المس، تبدأ المدة من المس وليس من الحدث. نعم، أحدث الواحد مثلا الضحى وقد لبسهما الفجر، ثم عندما جاء الظهر توضى ومسى عليهما، يبدأ من هنا، يبدأ الوقت من هنا. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالى ثم توضى ومسح على خفيه. قال إبراهيم أي النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. نعم، قال واللفظ لمسلم، فهذا أيضا فيه مشروعية المسح على الخفين. قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. قال وعن شريح بن هانئ الحارثي قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر واختلفت الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه أحفظ وأضبط. نعم، ومثله لا يقال من قبل الرأي. نعم، فالمسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة، يبدأ من حين المسح. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الأصائب وهي العمائم، تسمى عصابة لأنها يعصب بها الرأس، والتساخين وهي ما يغطي القدم. نعم، وهذا يؤيد أنه إذا كانت القدم مغطاة، نعم، بجورب سواء كان من صوف ولا من كتان ولا من أي شيء كان فإنه يمسح عليه. نعم. قال: رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى الموصلي وغوياني والحاكم، وقال على شرط مسلم. قال المصنف: في قوله نظر، فإنه من رواية ثور بن يزيد الراشد بن سعد عن ثوبان، وثور لم يروي له مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان. لماذا؟ قال: لأنه مات قديما، ثوبان مات عام 54. قال المصنف: وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية صفين. هذا رواه البخاري في تاريخه، إن راشد بن سعد شهد مع معاوية صفين. نعم. فيدل على قدم من راشد بن سعد. قال: وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800. يعني هذا يفيد أنه قد عمر، وصفين عام 37، هذا يفيد أنه قد عمر. قال: ووثقه بن معين وابو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم، والحق معهم. أخطأ ابن حزم. قال: والأصابع الأمام والتساخين الخفاف. فالراجح إذن هذا الخبر خبر صحيح. قال: وعن زيد بن الصلت قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم، طبعا ليس زبيد، زيد بن الصلت بياء عين، يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقلعهما إن شاء إلا من جنابه. قال: رواه الدارقطني من رواية أسد بن موسى، وفيه قال حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وأسد بن موسى وثقه العجلي والنسائي والبزار وخالفهم بن حزم، فقال: هو منكر الحديث، والصواب مع الجماعة. طبعا أسد بن موسى راجح أنه صدوق، ولكن لعلك ما جد تنتبه بارك الله فيك، ولكن له بعض الأوهام. نعم، ولكن له بعض الأوهام. قال ابن حزم: هو منكر الحديث، لا، هذا فيه نظر. قال: والصواب مع الجماعة. قال الحاكم في المستدرك بعد أن ذكر حديث عقبة: خرجت من الشام. نعم، خرجت من الشام يعني إلى أن وصل إلى المدينة، كان ذلك في أسبوع، كان ذلك في أسبوع في عهد عمر. فسأل عمر: متى لبست خفي؟ قال: وأنا يعني من حين خرجت من الشام. فجلس المدة أسبوع. قال: وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح وعن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة. نعم، الصواب أنه موقوف، والله أعلم، ليس بمرفوع، والله أعلم. الراجع هو عدم رفعه، وأنه موقوف على عمر وعلى عقبة بن عامر. فبعض أهل العلم يرى صحة هذا الخبر ويقول هذا يحمل عند الحاجة والضرورة، وقد فعل ذلك الإمام بن تيمية عندما سافر بالبريد من مصر إلى الشام، فعل ذلك. يعني بعض أهل العلم يرون أن هذا يفعل عند الحاجة والضرورة. نعم، والأقرب أن الإنسان لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك. نعم، لأن الخبر موقوف، والذي جاء في حديث علي رضي الله عنه أن المسافر كم يمسح؟ يمسح 3 أيام بلياليهن. فخبر علي لا شك هو المرفوع وهو الأصح في هذا الباب. قال: باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. نعم، الوضوء له نواقض، وهذه النواقض منها ما هو متفق عليه وهو الأكثر، وبعضها قد وقع فيه اختلاف كما سوف يأتي. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيم صلاة العشاء، فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناديه حتى نام القوم أو بعض القوم، ثم صلوا. يعني طالت المناجات حتى نام من نام. رواه مسلم. وفي لفظ له كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواه أبو داود ولفظه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم أو رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال ورواه الدارقطني وصححه. وفي رواية عند البيهقي لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس. قال المصنف قد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت. رواه القطان وهو إمام عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة يعني ولا يتوضأ. قال قاسم بن أصبغ الأندلسي حدثني محمد بن عبد السلام الخشني وهو ثقة من أهل الأندلس قال حدثني محمد بن بشار وهو من أهل المشرق بصري ثقة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان أي الفاسي وليس يحيى بن سعيد القطان البصري قال وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فألمه. قال المصنف قد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون. قال ما قال هذا شعبة قط. وأنا أميل إلى قول الإمام أحمد وأن والله أعلم الخطأ من لعلم من عبد السلام محمد بن عبد السلام الخشني ولكن هو ثابت هذا اللفظ ثابت في غير رواية شعبة في رواية سعيد بن أبي عروبة. قال حديث شعبة كان ينامون كانوا ينامون ليس فيه يضطجعون وإنما هو في حديث سعيد بن أبي عروبة كما سوف يأتي. وقال هشام كانوا ينعسون وقد اختلوا في حديث أنس وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتاده ولفظه يضعون جنوبهم فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. نعم وهذه رواية صححها ابن حجر. نعم وقد جاء في حديث عمر عندما أخر عليه الصلاة والسلام الصلاة في ليلة من الليالي قال نام النساء ونام الصبيان نام النساء ونام الصبيان. فالنوم على قسمين من حيث نقض الوضوء وعدمه. القسم الأول هو الذي ينقض وهو النوم المستغرق مثل نوم الليل ونوم القيلولة النوم المستغرق. والقسم الثاني النوم الذي لا ينقض وهو النوم الذي في انتظار الصلاة الغير غير مستغرق. نعم أنت جاي للمسجد حتى لو وضعت جنبك وأنت في انتظار الصلاة فهذا لا ينقض. اللهم إلا إنسان يعني صلى المغرب ثم نام حتى أذن أذان العشاء وهو مضطجع نائم هذا نوم ماذا؟ هذا نوم مستغرق. وإنما كان الصحابة يعني ينتظرون العشاء عندما أقيمت الصلاة قال هذا رجل لي حاجة. نعم في مرة من المرات أخرها عليه الصلاة والسلام فنام من نام. نعم أنت جيت للجمعة وحصل نوم ويعني إلى أن دخل الخطيب يعني نوم مو أنت جاي من الصباح وتنام إلى أن يدخل الخطيب لا وإنما أنت في انتظار الصلاة وحصل يعني إغفاء انتبه يا ولدي يا يحيى وحصل إغفاء وما شابه ذلك فهذا أنت في انتظار الصلاة فهذا ليس بناقض هذا ليس بناقض الوضوء. طبعا مرة من المرات أبو موسى الأشعري عندما صلى الظهر نام إلى العصر ثم قام قال لمن حوله سمعتم شيء؟ قالوا ما سمعنا شيء. قام وصلى رضي الله تعالى عنه. هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. نعم قال وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. استحاض يعني المرأة المستحاضة هي التي يستمر معها ماذا؟ الدم. نعم، الحائض هي التي يأتيها الدم في وقت معين ويسمى دم الحيض، أما المستحاضة هي التي يستمر فيها الدم. وهذه المستحاضة ليس حكمها حكم الحائض، ولكن هنا حكمها فيما يتعلق بطهارتها في الصلاة. نعم، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. إذا ليس له حكم الحيض، الحيض هو الذي يمنع الصلاة، هذا عرق ليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة الأيام التي تحيض فيها. نعم، أو إذا كانت تميز، ودم الحيض غالبا يتميز عن باقي الدماء، فإذا كانت تميز تعمل بتمييزها على القول الراجح والله أعلم. إن كانت لا تميز الأيام التي كانت تحيضها، تحيض مثلا قبل أن يأتي لها الاستحاضة في أول كل شهر، تجلس 7 أيام في أول كل شهر، كان يجي لها يعني 7 أيام في أول كل شهر، تجلس في أول كل شهر، ثم إذا أدبرت الأيام هذه تغتسل وتصلي. نعم، قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. نعم، دم العرق اغسليه، دم الحيض عفوا، دم الحيض اغسليه. قال متفق عليه. وزاد البخاري قال أبي هشام يقول، ويعني به عروة، قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام، وقال لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضئي غير حماد بن زيد. وقال مسلم في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. هذا جاء مرفوع، جاء من كلام عروة مرسل، وهو الأقرب، الأقرب أنه ليس بموصول، الأقرب أنه ليس بموصول. ولذا قال الإمام مسلم زيادة حرف تركنا ذكره، يعني متعمدا لذلك، لأنه ليس بمرفوع ليس بموصول. قال وقد تابع حمادا أبو معاوية وغيره، وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. نعم، هذه المتابعة أيضا لا تصح والله أعلم، هذه المتابعة أيضا والله أعلم لا تصح. نعم، ولكن ماذا تفعل المستحاضة؟ يعني هذا وإن كان لم تصح بالحديث، ولكن أفتى جمع من أهل العلم، أفتى جمع من أهل العلم، نعم، ومنهم عروة بن الزبير، ومنهم أيضا بعض الصحابيات كنا يفعلن ذلك، يتوضأن عند كل صلاة أو يغتسلن. الاغتسال ليس بواجب، نعم، عند كل صلاة لا، هذا في الاستحاضة، وإنما الوضوء عند كل صلاة، وهذا هو حكم صاحب الحدث المستمر. صاحب الحدث المستمر يتوضأ عند كل صلاة ثم يصلي في هذه الصلاة ما يتيسر له من صلوات حتى تأتي وقت الصلاة الأخرى. قال وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أي ابن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، فقال فيه الوضوء. قال متفق عليه، واللفظ البخاري، وفي لفظ المسلم توضأ وانضح فرجك. نعم، وهذا يفيد أولا أن المذي ناقض، وثانيا أنه نعم نجس، ولكن نجاسة مخففة، لأنه قال انضح فرجك ولم يقل اغسل فرجك. نعم، فهو نجس نجاسة مخففة. والنجاسة على قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية. والنجاسة المعنوية هي نجاسة المشرك، إنما المشركون نجس، ونجاسة الخمر نجاسة معنوية على القول الراجح، والميسر والأزلام هذه نجسة، والأصنام نجسة نجاسة معنوية. نعم. وأما النجاسة الحسية فهي على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة مثل الكلب إذا ولغ في الإناء كما تقدم لنا يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، ونجاسة عادية يعني بول الذكر يصب عليه الماء، ونجاسة مخففة وهي الطفل الذكر أو الرضيع بوله نجس نجاسة مخففة، والمذي مذي الإنسان أيضا نجس نجاسة مخففة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصلي المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير. هذا الخبر لا يصح. قال: رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. طبعا ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وهو من رواية الأعمش عن عروة، من رواية عفوا حبيبنا أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وعروة هذا اختلف فيه هو ابن الزبير ولا عروة المزني. وأيضا قال البخاري أن حبيبنا أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، فهو خبر ضعيف ولا يصح، ولكن معناه صحيح أن المستحاضة حتى لو استمر بها الدم فإنه يجب عليها ماذا؟ أن تصلي. قال: وعن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح، وقد ضعفه البخاري وغيره كيحيى بن سعيد القطان. وأنا أذهب إلى هذا والله أعلم أنه لا يصح، هذا لا يصح، وأن أصله ما ثبت في مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبلها وهو صائم، وهذا ما رجحه البيهقي، كان يقبلها وهو صائم. ولكن جاء حديث أخرى، هذا حديث عروة عن عائشة الصواب فيه ما تقدم أن هذا في حال الصيام، جاء حديث أخرى لا تخلو من كلام مثل ما رواه إبراهيم التيمي عن عائشة أن كان يقبله وهو صائم، مثل ما رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن امرأة، وجاء في رواية حجاج بن أرطاط أن هذه المرأة زينب السهمية عن عائشة أن أيضا قبلها ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ. فجاءت حديث لا تخلو من كلام، يعني ما أقدر أجزم أنها ثابتة بمجموعها، لكن فيها قوة أنه كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا يتوضأ. والراجح والله أعلم أن القبلة إذا لم يخرج معها شيء أنها لا تنقض الوضوء، وأن قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، المقصود به الجماع كما قال ابن عباس. طبعا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر يرون إن مس المرأة ينقض الوضوء، وبعض أهل العلم يقيد ذلك بشهوة، أما بدون شهوة فلا شك أن هذا القول باطل غير صحيح، لأن كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة معترضة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها صلى الله عليه وسلم فسحبت رجلها رضي الله عنها. فمطلق المس لا ينقض جزما، الخلاف إن كان إذا مس بشهوة، والأقرب والله لم أنه أيضا إذا لم يأخذ شيء لا ينقض. وجاء عن عمر يعني بإسناد قوي أن كانت عاتكة زوجة تقبله وهو خارج إلى الصلاة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. الإنسان له 3 أحوال في مثل هذه المسألة: إما أنه يتوضأ ويعني جازم أنه ما خرج شيء، هذا واضح. وإما أن يجزم أنه ماذا خرج منه شيء أحدث، وهذا أيضا حكمه واضح. الحالة الثالثة يكون بين وبين أشكل عليه، وجاء في رواية، رواية عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال بين أليتيه، فأشكل عليه خرج ولا لم يخرج. نعم، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. فالذي يشكل علينا، يشكل على كثير من الناس، هو عندما ماذا الحالة الثالثة، ما يعني تشك. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في هذه الحالة، أننا لا ننصرف حتى نتيقن. قال عبد الله بن مبارك حتى تحلف، يعني حتى ماذا تتيقن أنك قد أحدث، يعني لعل الأستاذ ياسر ينتبه، يعني لو 80% ماذا تفعل يا شيخ ياسر؟ لا يخرج. هذا الحديث لأنه غير متيقن. نعم، يعني غير 80% غير متيقن. نعم، وقد ثبت في حديث ابن عباس أن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان، وهذا ملاحظ. تجد الشخص أنه إذا توضأ وجاء يعني وقت الصلاة يحس بالمدافعة، ثم إذا سلم ذهبت المدافعة، بل أحيانا الإنسان لو زور في نفسه حس بمدافع كان خلاص أنا بتوضأ، قد تذهب. كيف يعلم الشيطان؟ قد يشم القلب فيوسوس له، فإذا كان خلاص أنا بتوضأ قد تذهب المدافعة. فإذا هذا يفيد أن المدافع ممن غالبا، طبعا أحيانا حقيقة، وأحيانا تكون ممن من الشيطان. نعم، تكون من الشيطان. فالمهم علمنا عليه الصلاة والسلام أننا لا نخرج حتى نتيقن. طبعا ذهب الإمام مالك قال إن كانت المدافعة قبل الصلاة أن يتوضأ، إذا شك يقول يتوضأ، هذا في الصلاة فقط، والراجح أن في الصلاة وخارج الصلاة. قال وعن بسرة بنت صفوان أن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه. طبعا الحافظ بن حجر في مثل هذا يقول رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، فلذا كان هو أخصر في أسهل في الحفظ. قال وابن حبان في صحيحه، وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، يعني أصح من حديث ماذا؟ من حديث طلق الذي سوف يأتي. والراجح طبعا ذهب بعض أهل العلم لأنه يجب الوضوء من مس الذكر، وبعض أهل العلم قال لا يجب، والأرجح والله أعلم أنه يستحب. وبعض أهل العلم قال إذا مس ذكره بشهوة، هذا مذهب الإمام مالك بشهوة. نعم، والراجح والله أعلم جمعا بين الحديثين أنه لا يجب وإنما يستحب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه، والدارقطني وابن حبان والحاكم صححه. طبعا هذا لا يصح، هذا رواه عبد العزيز الأويسي قال حدثني يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي، وهو ضعيف النوفلي هذا، قال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فهذا الخبر لا يصح. قال وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. قال رواه أحمد هذا لفظه، وأبو داود بن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. قال والطحاوي، وقال هو مستقيم الإسناد، قواه الطحاوي وجعله ابن المديني أحسن من حديث بصرة. إذن اختلف الشيخ مع تلميذه، علي بن المديني يقول إن حديث قيس بن طلق أقوى من حديث بصرة، والبخاري يقول إن حديث بصرة أقوى من حديث طلق. نعم، والله أعلم أنا أميل إلى قول البخاري وإن حديث بصرة أقوى. قال وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة، يعني قالوا إن قيس ليس بالمشهور، وتكلم فيه الشافعي بالذات. نعم، قال وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه، والأقرب بالله أعلم أنه لا بأس بإسناده وأنه يجمع بينهما فيكون على الاستحباب الوضوء، والله أعلم. وإذا الإنسان احتاط وتوضأ، نعم، فهذا حسن. نعم، أي إذا مس ذكره. قال وروى الطبراني بإسناده وصححه، أي الطبراني. الطبراني أحيانا قد يصحح عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. قال وإسناده لا يثبت. الصواب أنه لا يثبت. ما هو الثابت عن قيس بن طلق؟ إنما هو بضعة منك، هذا فيه فليتوضأ، فهو انقلب على الراوي. طبعا الطبراني صح، الطبراني عنده توثيق لبعض الرواة وتصحيح لبعض الأحاديث، يعني فيه تساهل، فيه تساهل، فيه عنده بعض التساهل. نعم، وترى كلامه مهم جدا في الغرابة، كلامه مهم جدا، ولذا سمى المعجم الأوسط سمى ماذا؟ روحي. نعم، فنفيس جدا هذا المعجم الأوسط والصغير. نعم، نفيس جدا. ويعني الحديث إذا رواه أبو داود والترمذي والطبراني احرص على قول الطبراني ماذا قال، حتى لو كان رواه أبو داود والطبراني. هل هو غريب ولا مشهور؟ من تفرد به؟ ينص دائما أو غالبا الطبراني على ذلك، هذا في الأوسط والصغير دون الكبير. وأما تصحيحاته وتوثيقاته وجدت على قلتها فيها لين بعض التساهل، فإذا هذا اللي رواه الطبراني لا يصح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ. طبعا القلس هو دون القي. نعم، أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. نعم، وهذا الخبر خبر منكر وليس بصحيح. قال رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم. نعم، فهو خبر منكر. نعم، والصواب والله أعلم أن في الرعاف أنه لا ينقض إلا إذا كان خارجا، إلا إذا كان الدم خارجا من أحد السبيلين. وكذا أيضا القلس والقي لا ينقض، وإنما يستحب الوضوء من ماذا؟ من القي. يستحب الوضوء قاء فتوضأ عليه الصلاة والسلام وأفطر، فيستحب فعله يدل على الاستحباب عليه الصلاة والسلام. نعم، وأما المذي تقدم لا شك أنه ينقض. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. فهذا يفيد أن اللحم الجزور من أكله يجب عليه ماذا؟ الوضوء، يجب عليه الوضوء. وأن لحم الجزور كل ما حملته الخفاف، كل ما حملته الخفاف، يعني عند بعض أهل العلم أن الكبد والطحال نعم لا يجب منها الوضوء، لأن في الحديث أما الكبد والطحال فهما دمان. نعم نعم نعم، لا الراجح أنها أيضا يدخلان في اللحم، يدخلان في اللحم، وأنهما نعم يجب الوضوء، يعني كل ما حملته الخفاف من الجزور. نعم، ولذا الخنزير تحريمه كله، أو لحم أو شحم خنزير، كل اللحم، كل لحم الخنزير. لا لا لبن، لبن لا، احنا نتكلم على اللحم. نعم نتكلم على اللحم، يعني اللحم المقصود ليس الهبر فقط، لا كل ما حملته الخفاف. وأما الوضوء من ألبانها فليس نعم لا يجب، وذهب بعض أهل العلم قول عند الحنابلة أنه أيضا، لكن الصواب خلاف ذلك. نعم. قال وعن عائشة، نعم عفوا، نعم قال وأما مرابض الغنم فيصلى بها، ومبارك الإبل لا يصلى فيها، ليس لنجاستها المبارك، وإنما لأنها مأوى الشياطين، لأنها مأوى الشياطين. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه، ولم يذكر طبعا حسنه، يعني أنه لا يثبت. نعم. قال ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود هذا منسوخ، وقال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة، وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي، أي علي بن المديني، هذا لا يصح، لا يصح عفوا، نعم لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، فهذا الخبر لا يصح، وإنما موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، إذن من تغسيل الميت لا يجب الوضوء، لكن لو توضأ الإنسان أو اغتسل فبها. نعم، قد جاء في حديث علي أنه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يغتسل، وهذا ليس على الوضوء. قال باب حكم الحدث. نعم. قال وعن عطاء بن السائب عن طاووس، طبعا عطاء صدوق قد اختلط، عن طاووس بن كيسان وهو ثقة جليل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى حل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. نعم، الصواب أن هذا موقوف على ابن عباس، قال رواه الترمذي ورواه الحاكم وسموية. نعم نعم، وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي، وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. نعم، هذا كما تقدم الصواب أنه موقوف. لا سموية، سموية معروف، بس هذا موجود خطأ هنا، الحكم في سعة من حديث سفر اليوم وسموا به، هذا خطأ. نعم نعم، هذه نسخة المرعشلي. نعم. قال وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد عطاء رجل ثقة، رجل صالح. وقال ابن معين اختلط، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا، ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه، فالراجح الوقف. قال وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر، أي بن محمد بن عمرو بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا مرسل. طبعا جاءت مراسيل في أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام بن تيمية وهذا مذهب الأئمة الأربعة، فلا يمس القرآن إلا طاهر. قال وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسيل، والنسائي والدارقطني بن حبان من رواية الزهري عن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده، ولكن الصواب أنه مرسل، وذلك لأن الذي أسنده عن الزهري قال سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة، وقيل الصحيح أنه سليمان بن أرقم وهذا الأقرب والله أعلم وهو متروك. نعم، فهذا الخبر يعني إنما جاء مرسلا، وجاء أيضا مراسيل أخرى، وكما تقدم قال الإمام بن تيمية أن هذا مذهب الأئمة الأربعة، فلا يمس القرآن إلا طاهر. قال وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وفيه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني الشاهد من هذا أن هرقل لا شك كافر نجس وأنه سوف يمس هذا الكتاب، لكن نقول كتابة آية ليس مثل القرآن كاملا. نعم، ولذا قراءة الآية نعم لا يعني أنت تقرأ آية في كتاب لا يشترط لها الطهارة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم من حديث عبد الله البهي عن عروة عن عائشة. نعم، فبالنسبة تفضل بالنسبة لقراءة عليكم السلام قراءة القرآن أولا ما لا يكون إلا من طاهر، وأما قراءته إن كان محدثا حدثا أكبر فلا يجوز له قراءة القرآن لحديث علي قال وأما الجنب فلا ولا آية، وأما كان محدثا حدثا أصغر فيقرأه من ماذا؟ من حفظه. نعم، قال باب آداب قضاء الحاجة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، طبعا هذا أيضا خبر غير محفوظ. قال رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه، وقد أخطأ أبو عيسى رحمه الله عندما صححه، ولذا عندما رواه النسائي قال هذا حديث غير محفوظ، والحاكم قال على شرطهما وهذا غير صحيح، وقال أبو داود وهذا حديث وهذا الحديث منكر والوهم فيه من همام عن ابن جريج. قال وقد روي من غير طريقه، الصواب أنه لا يصح. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه، هذا فيه الإبعاد عند قضاء الحاجة. قال وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، ويبدو أن هذا شيء خاص ولذا لم يحدث به ماذا؟ أحدا من الناس. قال وكان حبا ما استتر به لحاجته هدف، الهدف المكان المرتفع حتى يكون تحته، أو حائش نخل جماعة النخل. قال رواه مسلم. نعم، وفيه أن الإنسان يجب عليه إذا عند قضاء الحاجة أن يستتر. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهما ذكران الشياطين وإناثهم. قال متفق عليه. وقال البخاري وقال سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وهو صدوق له بعض الأوهام، حدثنا عبد العزيز أي بن صهيب قال إذا عن أنس إذا هذه رواية سعيد بن زيد إذا أراد أن يدخل الخلاء. نعم. وحتى إذا دخل الخلاء المقصود إذا أراد أن يدخل الخلاء. نعم. ويأتي الكلام على البسملة. وهذا مثل أيضا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم. يعني لا يعني لا يلزم الإنسان إذا كان على وضوء وقام للصلاة أن يتوضأ. يعني هذا أمر. فإذا فعلت قبل قيامك يكون ماذا؟ قد خلاص خلاص أتيت به فلا تؤمر به مرة ثانية. وهذا مثل أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ. يعني إذا أردت ماذا؟ أن تقرأ القرآن. طبعا أبو محمد بن حزم يقول إذا انتهيت تستعيذ. نعم. لا المقصود إذا أردت أن تقرأ. واللغة العربية واسعة. قال ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله. وهذه لا تصح أيضا. الذي في الصحيحين والسنن الأربع والمسند وغيرها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الثابت بدون بسملة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أي الجالبين للعن. نعم. فالإسلام كل نظام، كله نظام نظمنا الإسلام. لا تقضي الحاجة حيثما كان، كما أنك أيضا لا ترمي أن الزبالة حيثما كان في أي مكان. لا يعني أنت نعم عندك منديل لا ترميه بأي مكان، عندك كيس انتهيت منها لا ترميها في أي مكان، عندك علبة شربت منها عصير، ما أقول بيبسي لا تشرب البيبسي لكن عصير، فأيضا لا ترميها في كل مكان. نعم. ويعني كيف الإنسان يشرب هذا الشراب؟ يعني هو طبعا جاهز، لكن يعني لا شك أنه يعني فيه ضرر، فيه ضرر. نعم. وفيه يعني نعم نعم فيه ضرر، وفيه أيضا مواد ما أعلنوا عنها، فيه أيضا مواد بالنسبة للبيبسي مواد ما أعلنوا عنها. نعم. قال وعن عائشة. نعم. قال وعن نعم نعم قال وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. الامتشاط هنا هو الادهان والترجيل، يعني أنت بترجل وبتدهن كل يوم، هذا راح يأخذ ماذا؟ يأخذ منك وقت. وأما استعمال المشط لحاجة ولو كان في أكثر من يعني من مرة في اليوم فهذا لا بأس به والله أعلم، وإنما المقصود الترجيل والادهان. إيه نعم فيه يعني كان ينهى عن كثير من الإرفاه، هذا فيه مبالغة في الترفه. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، لأن البول في المغتسل يجلب ماذا؟ نعم يجلب الوساوس. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الغفاري قال له ابن السكن. هذا الخبر صحيح وإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن صحيح. نعم. يعني المهم هذا احتمال يعني مو جزم، هذا احتمال ليس بجزم. قال وعن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفيهما فإن الله يمكث على ذلك. قال أخرجه ابن السكن. وقال ابن القطان هو حديث صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن ثقة. هو الطوف والغائط قاله الجوهري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما. نعم هذا حديث صحيح. وعائشة أخبرت بما رأت، وحذيفة قد أخبر أنه عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات بال ماذا؟ قائما. نعم. قال رواه أحمد وأبو عوان في مسنده الصحيح بهذا اللفظ، وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه. قال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. قال وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما. هذا لا يصح أيضا. قال رواه ابن حبان وقال خافوا أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. نعم هو خبر معلول لا يصح. قال وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بال قائما. نعم وهذا يريد أن يبين أن هذا الخبر لا يصح. قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه. قال ولفظه للبخاري وليس فيه مسلم فدعا بماء فجئته بماء. نعم وهذا فيه مشروعية البول قائما، لكن لا بد على الإنسان أن يتحفظ من الناس بحيث لا ترى عورته، ويتحفظ من أن يصيب الرشاش. قال وعن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة قوم فبال قائما. قال حماد ففحج رجليه. قال رواه أحمد وهذا لفظه بن خزيمة وعله أحمد برواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. هذا الصواب، الصواب أنه من حديث حذيفة لا من حديث المغيرة. نعم طبعا ابن خزيمة بن حبان يريان كلا الخبرين صحيح، والصواب لأن الصحيح حديث حذيفة. قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. في حال البول لا تمسك ذكرك بيمينك. قال ولا يتمسح من الخلاء. طبعا قال وهو يبول، إذن في غير البول إذا احتاج الإنسان لا بأس، لكن في البول لا تفعل ذلك. قال ولا وإنما بيساره. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. نعم لأن إذا تنفس في الإناء سوف يقدره على من كان خلفه. نعم إلا هذه القوارير إذا كان الإنسان بيشرب فيها ثم بعد ذلك ماذا يعني. نعم هذا يعني خاص به، وأما الإناء فبيأتي بعدك واحد يشرب ثاني وثالث. قال ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه الأشياء كلها قد نهي عنها. نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. نعم وهذا الاستقبال عندما يكون الإنسان في الفضاء، وأما إذا كان ليس في فضاء فلا بأس كما جاء في حديث ابن عمر. نعم حديث ابن عمر أنه صعد على بيت حفصة فوجده عليه الصلاة والسلام مستقبلا بيت المقدس مستدبرا للكعبة. نعم فهذا في بنيان. وفي حديث جابر الذي رواه الترمذي رأيت قبل عام يبول وهو مستقبل القبلة لا بأس به، لا بأس بإسناده عليه الصلاة والسلام. ولد في سنة بداود أن عبد الله بن عمر عرض بعيره وبال إليه. قال أو أن نستنجي باليمين. نعم فلا يجوز إنسان أن يستنجي باليمين. قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم ثلاثة أحجار فأكثر، ويعني ليقطعها على وتر، إن احتاج إلى رابع فليضف ماذا؟ خامس. قال: أو أن نستني برجيع أو عظم، لأنها طعام الجن ودواب الجن. قال: رواه مسلم. قال: وعن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه وقال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وعن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وهذا لا بأس بإسناده. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن غير بن خزيمة بن حبان والحاكم، وصححه البخاري. وقال ابن عبد البر: وليس حديث جابر مما يحتج به، مما يحتج به عند أهل العلم بالنقل، الصواب ما قاله الأئمة قبله. نعم. قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وعنده إذا خرج من الخلاء، والحاكم وصححه. وقال أبو حاتم: وصح حديث في هذا الباب. طبعا في البلوغ قال: وصححه أبو حاتم. لا، ما صحح أبو حاتم الرازي، وإنما قال: هو صح حديث في هذا الباب. فهذا الحديث يعني إسناده صالح، وفيه ضعف، وفيه ضعف، وليس في الباب أقوى منه، وهو قول غفرانك، أي أسألك مغفرتك. نعم. قال: باب الاستجمار والاستنجاء. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. نعم، ثلاثة أحجار. نعم. وأما أقل قال: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت غوثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الغوثة وقال: هذا ركس. إذن لا يجوز الاستنجاب الغوث. قال: رواه البخاري والترمذي وعلله، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والأقرب هو صحة هذا الحديث كما أودعه شيخه في كتابه الجامع الصحيح. قال: ورواه الإمام أحمد والدارقطني، وفي آخره: ائتني بحجر، هالزيادة لم تصح. قال: وفي لفظ للدارقطني: ائتني بغيرها. قال: وعن يعقوب بن حميد بن كاسب عن سلمة بن رجاء، طبعا يعقوب بن حميد بن كاسب لا يحتج به، عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو غوث، وقال: إنهما لا يطهران. هذا لا يصح. قال: رواه أبو أحمد بن عدي والدارقطني، وقال: إسناد صحيح. أحكام الدارقطني في كتابه السنن فيها بعض النظر، في بعضها بعض النظر، وقد شكك بعض أهل العلم أنها كلها من الدارقطني، بعض أهل العلم شكك أن كلها من الدارقطني. نعم. أما يعني أكثرها نعم من الدارقطني، لكن كلها بعض أهل العلم شكك في ذلك. قال: وقال ابن عدي: لا أعلم من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن، وعن الحسن سلمة، وعن سلمة ابن كاسب، وسلمة حديث وحديث أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بحديث لا يتابع عليها، هذا الخبر لا يصح. قال: وروى شعبة عن أبي معاذ واسم عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم. ولعل نقرأ حتى لا نشك على الأخوان، بس نقرأ بعض الحديث حتى نصل إلى كتاب الصلاة ونقف عند هنا. نعم، تفضل أبو فيصل. بس 40 حديث فقط.